السلام عليكم. أسامة إبراهيم عبد الحميد، عمره 30 سنة. هذا مو بس صدم أفراد أسرته، لا، صدم الأجهزة الأمنية والنيابة والمحاكم والرأي العام والصحافة اللي كانوا يتابعون قصته. 3 سنوات بهذلهم بهذلة. قصته من الخيال بصراحة. لكن قبل لا أبدأ القصة بقول لكم عن جريمة حصلت هاليومين الماضيين في تركيا، وهذا سبب الضجة في اسطنبول، عن شاب اسمه سميح، عمره 19 سنة. الله يخرب بيته. سميح هذا يحب بنت اسمها اقبال، عمره 19 سنة، ومستمر في علاقته معها 3 سنوات. أسرة اقبال شعرت بأن هذا سميح في بلا، مو صاحي، مسيطر على البنت بشكل كبير جدا. طبعا هم يعني علاقة حب وأهاليهم راضين، لكن صاروا يشوفون بنتهم تتصرف تصرفات غريبة، تفكر بالانتحار، تفكر بالهجرة والهروب، وتصارحهم وهم عارفين أن سبب علاقتها في هذا سميح، فمنعوها من اللقاء فيه. قالوا له خلاص أبدا لا تشوفينا ولا يشوف ولا يكون بينكم أي تواصل، أمنعوها بشتى الطرق. لكن قبل أيام، وهذا الكلام كان يوم الجمعة الماضي، اتصل عليها يوم الجمعة الماضي، قصدي الأسبوع الماضي يعني، اتصل عليها وقال لها يا إقبال أنا ضروري لازم ألتقي فيك وبكلمك عن يعني الحل النهائي للمشاكل اللي حاصلة بيني وبينك. قالت له أوكي، انتبهي لا تقولين لحد من أهلك، تعالي خلصة وخلينا نلتقي ونحل هالمشكلة. وهي البنت متعلقة فيه، وفعلا من وراء أهلها راحت للموقع المحدد للقاء. هذا الموقع مكان تاريخي اسمه إديرنكابي، عبارة عن سور كبير، وهذا سور يعني تاريخي يعود للحضارات القديمة. المهم أكون بالطويلة، يوم وصلت قال لها خلينا نتسلق هذا السور ونجلس أعلى السور وناخذ راحتنا بالسوالف، ما حد يشوفنا فوق. والبنت تحب يعني الحركات الجنونية اللي يسويها سميح، وتحب المغامرة، قالت له يلا. ويتسلقون السور التاريخي إلى أن وصلوا للسطح. أول ما جلسوا يسولفون ويطلع سكين وينحر البنت إقبال لين فصل رأسها عن جسدها. اكتفى؟ لا ما اكتفى، لو راح تسمعون كذا صدمة هنا. صور فيديو لرأس إقبال وأرسله إلى والدة إقبال، قالها شوفي الآن بنتك تعيش بسلام وإحنا على الجسر التاريخي وعلى هالموقع الجميل. ومجنون الأم أول ما شافت الفيديو عرفت المكان من الجسر أو السور هذا، أو تركض للموقع. أول ما وصلت وشافت سميح وهو واقف فوق السور وماسك رأس بنتها إقبال ويرمي عليها الرأس وبعد ذلك قام بالقفز من أعلى السور وارتطم في الأرض ومات، انتحر. المهم لكن بالطويلة استنفروا رجال الأمن على البلاغ. الأم تصرخ مثل المجنونة، تشوف رأس بنتها وجسدها فوق السور هذا، والولد رمى نفسه وكذلك مات. المهم حضروا رجال الأمن وعرفوا هوية القاتل اللي انتحر وهوية المقتولة وأمها وفهموا التفاصيل. وتجي الصدمة الثانية يوم راحوا إلى أسرة القاتل، راحوا البيت يبي يستدعون أقاربه وكذا. وصلوا للبيت ويكتشفون وجود جثة لفتاة أخرى اسمها عائشة نور، عمرها 19 سنة، وهذه كانت على علاقة حب في سميح قبل إقبال. يعني بالعربي اكتشفوا شنو؟ أن سميح أول شيء قتل صديقته السابقة في بيته، استدرجها وقتلها وسوى فيها نفس ما سوى في إقبال، وبعدين تواعد مع إقبال عند هالسور التاريخي وخلاها تصعد معاه فوق وقتلها، قطع رأسها وخلى والدتها تشوفها، يعني تشوف جثتها بهالشكل هذا، وبعدين قفز وانتحر. الصحافة التركية صالهم الآن هالأسبوع هذا الماضي وهم ما عندهم شغلة إلا كل شوي يتابعون أخبار هالقصة هذه الغريبة. طلعت والدة سميح واللي كانت تبكي دائما بحرقة وتقول يا ريت أني أنا مت ولا الفتاتين اللي تسبب ابني في قتلهم، رغم أني كنت أتصل على أمهات هالفتيات، أم البنت الأولى وأم البنت الثانية، وكنت أطلب منهم وأترجاهم أن يبعدون بناتهم عن ولدي، مش علشان أنا خايفة على ولدي، لا أنا خايفة على بناتهم، لأني أنا اكتشفت أن ولدي هذا مجنون، وسعيت بشتى الطرق أني أعالجه في مستشفيات الطب النفسي، وعنده 5 ملفات في 5 مستشفيات نفسية، وكل التقارير تؤكد أن سميح هذا أصلا إنسان مضطرب، وأنه يعني ممكن أنه يرتكب جريمة في أقرب الناس له. فكنت خايفة من علاقته في هالبنات وكنت أحذرهم، لكن الظهر الأهالي ما كانوا قادرين على بناتهم. الشيء الثاني، تبين أن سميح هذا قبل أن لا يعني يدخل مستشفى طب النفس وكذا، شنو كانت مهنته؟ طلع يشتغل الحبيب يعمل جزار، فنان في تقطيع اللحوم. لذلك لما قتل صديقته السابقة اللي هي عائشة نور استخدم السكين وقطع رأسها فصلها عن جسده، وكذلك سوى نفس الطريقة مع إقبال. والصدمة أن الفاصل الزمني بين الجريمة الأولى والجريمة الثانية 0.5 ساعة، يعني كان مرتب الأمور أنه بيقتل فتاتين في نفس الوقت. لما وافقت إقبال على مقابلته على طول استدرج الأولانية عائشة قتلها في بيته، وراح وأخذ إقبال وقتلها وانتحر. لكن إلى الآن ما هم عارفين ليش قتل صديقته السابقة. أوكي إقبال هذه لأنه مضطرب وعلاقته فيها يعني غريبة وأهلها خايفين، وهو كذلك يعني يعني تصرفاته مريبة فأبعدهم عن بعض، وهذا اللي يعني دفع أهلي قتله. لكن ليش جاب عائشة اللي انفصل عنها أكثر من 3 سنوات؟ إلى الآن القضية متداولة وكل شوي يطلع يعني تفاصيل ومعلومات جديدة في هذا الموضوع. ونرجع إلى صديق الليلة أسامة إبراهيم عبد الحميد. هذا الرجل ما أدري شو أقول لكم، سفاح شوي عليه، مجنون شوي عليه، أتال أتلة فعلا، اللي سواه ما يسوي واحد صاحي. الكلام كان في عام 2003. يوم من الأيام في منطقة اسمها الحامول، هذه في مدينة كفر الشيخ معروفة في مصر، عندهم سوق لبيع السيارات المستعملة، ولا واحد جايب سيارة نوع ميكروباص، عرفتوا الباص الصغير هذا، ميكروباص، وقف يعني بجانب السيارات المعروضة والناس تفتر وتشوف وكذا، التموا على الباص الميكروباص وصاروا يسألون بكم بكم، قال أنا ما عنديش مشكلة بأي سعر. لما بدوا عاد اللي بيشترون والشريطية وأصحاب السوق وكذا يدققوا معاه في الكلام ويطلبوا من عنده أنه يعطيهم أوراق السيارة، قال ترى السيارة أنا ببيعها بدون أوراق. قالوا له شلون بدون أوراق؟ قال يعني ادوني اي سعر وخذوها، اللي عاوز ياخذها يعني قطع غيار ياخذها، اللي عاوز يمشي فيها بدون اوراق ياخذها، يديني اللي دنيا انا ما عنديش مشكله. هني شكوا فيه، قالوا له يا حبيبي ما يصير، شلون سياره تبيعها بدون اوراق؟ لا يكون سارقها انت. قال لا الكلام ده انا عاوز ابيعها كده يعني. يوم ضغطوا عليه ويقوم اسامه ويحط رجله ويركض هرب. هم يوم شافوه يركض عرفوا ان هذا حرامي سارق السيارة وجاي يبيعها ولما ضغط علينا يبي يفلت، صاروا يركضون وراه، واللي يحب النبي يضرب، صادوه ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب لين وصلوا رجال الامن وفكوه من ايد الناس. ده حرامي حرام، ايش سوى؟ قال يبيع سياره سرقها، ايش دراكم انه سرقها؟ قال هو يعني لما طلبنا الاوراق هرب. رجال الامن احجزوا حتى الميكروباص واخذوا معهم اسامه ابراهيم الى مركز الشرطه. طبعا الى الان القصه عاديه، يعني شنو الغريب في الموضوع؟ انا اقول لكم شنو الغريب. يوم ودوه الى مركز الشرطه يسألونه سيارة منو هذه؟ قال سيارة أحد أصدقائي، وأنا صراحة كنت بحاجة للأموال وسرقتها منه وحاولت أني أبيعها. قالوا له ماشي. الشيء طبيعي الآن رجال الأمن يستدعون صاحب السيارة الحقيقي، صح ولا لا؟ السيارة باسم شخص اسمه فتحي، اللي هو يقول هذا صديق وأنا سرقت منه الميكروباص. يدورون على فتحي في بيته عندها مني منك أبدا، وفتحي حتى ما بلغ عن اختفاء سيارته ولا هو موجود ولا حد يدور رايح. ارجع مرة ثانية حق أسامة، وين فتحي؟ قال ما عرفش. انت شو سرقته أصلا؟ سرقتهم ماخذ المفتاح من عنده يعني، لأن السيارة مو مكسورة مستخدم المفتاح. قال إيه؟ قال وشلون فهمنا شلون الطريقة؟ المهم يحوص يمين يسار لين بطل جه. قال أنا صراحة استدرجت فتحي عندي في البيت وأطلقت عليه النار لأني كنت بحاجة إلى الأموال بأسرع وقت، مصاريفي زادت وما لقيت إلا أني أستدرج صديقي هذا يأمن فيني، فشفت أن ضحية سهلة، جبته عندي في البيت أطلقت عليه النار وقطعت جثته علشان أقدر أنقله، وحطيتها في أكياس وحملتها في صندوق السيارة، سيارته هو اللي هي الميكروباص. وبعدين قال وديته إلى منطقة نائية بالمؤطم. المؤطم هذا ترى عندهم يعني مثل الجبل، جبل المؤطم. المهم يقول حفرت حفرة عميقة هناك ودفنته. أخذوه علشان يرشدهم إلى موقع وجود الجثة. فعلا حفروا لقوا جثة صديقة فتحي. الصدقون أن هذا اللي صار كله ولا شيء من اللي راح تسمعونه من الصدمة القادمة. رجعوا إلى مركز الشرطة. الحين دخلوا في اليوم الثاني وهو يبكي ومنهار وحالته حاله. قال هلا يعني أكيد تبكي إنك قتلت صديقك واستدرجته، مو عيب عليك، مو حرام، شون وأمن فيك ورايح تبيع سيارته، وشون تبيع السيارة وهي باسمه؟ قال لا أنا ما أبكي على صديقي. قال لا أجل تبكي على منه؟ قال أبكي على أولادي. إيش فيهم أولادك؟ قال أولادي في البيت وما في أحد عندهم. شلون ما في أحد عندهم؟ قال أولادي صغار في العمر، سنتين وأربع سنوات، والآن أنا تركهم صار لهم يعني من أمس، من أول ما اعتقلتوني. شنو؟ وين ولدتهم؟ قال مش عارف هي فين، هي هربت من البيت. أنت مش متزوج؟ قال لي أنا متزوج الثانية، لكن ثانية عايشة بروحها وبيتي الأولاني اللي هو فيه أولادي، وأولادي ما حد عندهم. استغربوا منه، شلون ما حد عندهم؟ حمارهم سنتين وأربعة وتاركهم من أمس. رجال أم تعاطفوا، قال والله يموتون من الجوع، حرام الأولاد، مسكر عليهم الباب. ويروحون للشقة، وفعلا الأولاد ميتين من البكي ونايمين من كثر الجوع، وحالتهم حالة، موسخين على نفسهم. قالوا له أنت حقير، ولا أنت شنو؟ من أمس ليش ما تكلمت؟ يا والله أنا يعني اللي حصل لي هذا أنا صراحة خلاني ما أركز. زين خلاص أوكي، وين والدتهم؟ احنا لازم نستدعي الوالدة هذه. قال انا ما اعرف شو هي فين. راحوا الى اسرة زوجته، من المفترض ان هي يعني جالسة عندهم. يسألونهم وين عبير اللي هي زوجة أسامة؟ قالوا والله ما نعرفش، وزوجها يقول انها هربانة من البيت، صار لها يعني كم يوم وإحنا صرنا ندور عليها وهو يدور ومش عارفين القصة صاير يعني. والمصيبة أن عندها أولاد، لكن هو قال أنا خلاص أنا اللي راح أرعاهم يعني. في البداية جابهم عندنا يومين ثلاثة وبعدين أخذهم. شلون سألوه؟ قال ليش زوجتك هربت من البيت؟ قال لأني تزوجت عليها، أنا تعرفت على واحدة وصراحة عشقتها عشق رهيب جدا، اسمها سحر. ولما اكتشفت زوجتي عبير بدأت تعمل لي المشاكل، ويوم من الأيام هربت من البيت. زي شلون هربت؟ في واحدة تهرب وتخلي أولادها الصغار؟ لا، أنت فيك بلا، أنت دام أنك قاتل صاحبك أنت أكيد مسوي فيها شيء. تكلم كف كفين ثلاثة ويبطل جربة. قال بصراحة عبير أنا قتلتها. شنو؟ قال لي نعم قتلتها لما بدأت تعمل لي مشاكل، وأنا قررت أني خلاص لازم أتخلص منها علشان أعيش الحياة اللي أنا أحلم فيها مع سحر. فأطلقت عليها النار، وأنا كنت متعمد أني أودي أولادي عند خوالهم يعني أهل زوجتي علشان أجهز عليها. طيب سويت؟ قال أطلقت عليها النار وقتلتها في البيت، وبديت أقطع الجثة حتت حتت. ركزوا معاي بهالسالفة، بقول لكم هو شنو يقصد حتت حتت. سواها لحم مفروم. ليش؟ علشان يخليها أكل للأسماك. في عندهم ترعة يسمونها ترعة المريوطية، هذه في الجيزة موجودة، وهذه تمتاز بالأسماك، والأسماك هناك عندهم ميتة جوع. فقام شو يسوي؟ ياخذ من لحم زوجته، كل فترة ياخذ كذي خمطة بيدة بعد ما طبعا سواها اللحم مفروم، ياخذ ويروح للترعة ويرمي للأسماك، والأسماك تأكل. يرجع يروح ياخذ كمية أخرى، واستمر على هال التسلسل، رايح راد رايح راد، لين أجهز على جثة زوجته بالكامل، حتى الرأس كسره وطحنه ورماه للأسماك، والسمك يعني أكل وهضم جثة عبير. يعني عبير الآن مهضومة، سامع فيها كلمة مهضومة صح؟ عبير هضمها السمك، يعني كلاها على دفعات، واختفت الجثة عن الوجود، ما لها أي أثر. رجال الأمن لما سمعوا كلام اللي قاعد يقوله انجنوا، تكلم جد، قال إيه نعم، وتزوجت سحار وعايش معاها، وبعدين بديت عندي بيتين، بيت حاط فيه أولادي وبيت متزوج فيه سحر، وسحر هذه جننتني، يعني طلباتها كثيرة وأنا ما أقدر أرفض لها طلب، لذلك أقدمت على قتل صديقي اللي هو فتحي علشان أخذ سيارته وأبيعها. اسمعوا الصدمة. المحكمة خلاص بناء على كلامه الآن عندهم جثة اللي هي جثة فتحي اللي عثروا عليها، وعندهم جريمة أخرى اللي هي زوجته، لكن ما في جثة، لكن عندهم اعترافاته، وفعلا البنت ما هي موجودة أساسا، وهو اعترف أنه رماها للأسماك وخلاص راحت. حاكموا بتهمة يعني جريمة قتل، جريمتين، حكموا عليه بالإعدام. يوم شاف ان الموضوع صارت الصجية، صار يصرخ بالسجن ليل ونهار، الله يخليكم خلوني اقابل المدعي العام، انا عندي سر لازم اقوله، ده السر اللي حينقذني، انا بريء، الكلام اللي قلته في المحكمة الماضية يعني كان كله كذب. قال هذا مو صاحي ولا ايش فيه؟ هم ترى خلاص حاكمينه بالاعدام، واصلا يعني ما بقى عليها يعني يبي ينفذون فيه الحكم. الحين غير كلامه، يقول لا أنا مستعد أثبت براءتي، وعندي سر لازم أقوله، وده حينقذني من حبل المشنقة. وأنتم عارفين دائما يعني السلطات الأمنية لما يكون شخص محكوم بالإعدام وبعدين يقول لهم أنا عندي شيء ممكن إنه ينقذني من الإعدام، هم ودهم يعني ودهم إنه ما يعدمونه، على الأقل لو يصير مؤبد، لو إنه يمكن يطلع بريء، يخافون يعدمونه وبعدين تطلع الأدلة ويطلع بريء، وهذه يعني تصير مو حلوة بوجه السلطات الأمنية والجهات القضائية. فلما واحد يقول لهم كلام نفس هذا يهتمون، يقول إيه خلينا نشوف، يتأكدون من صحة كلامه، يمكن يكون كذاب ممكن يكون يعني صادق. فعلا وصل الكتاب من إدارة السجن المركزي إلى النائب العام. الكتاب اللي أرسل أسامة يقول إن زوجتي عبير على قيد الحياة، وأنا أصلا ما قتلتها، وهم فعلا أصلا ما حصلوا على الجثة، يعني قالوا لا موجودة، وأنا مستعد أثبت لكم أنها موجودة وعايشة على قيد الحياة، وعندي دليل يؤكد مصداقية كلامي. قالوا جيبوه، افتحوا معاه التحقيق. تكلم تفضل، شلون زوجتك عبير موجودة وعايشة وأهلها ما يدرون وأنت اعترفت أنك قتلت؟ قال لحظة شوية، ويطلع لهم رسالة، وهذه الرسالة جاية عن طريق البريد إلى السجن المركزي، ويستلمه منه، يستلمه هو نفسه أسامة، يسلمونه إدارة السجن. رسالة تجي من البريد، يعني من أكثر من عنوان، يعني أكثر من رسالة من نفس الشخص. الشخص هذا منه؟ عبير. شو تقول عبير؟ تقول يا أسامة، أنا عارفة أن أنت حكموك بالإعدام لأن اتهموك بقتلي، أنا على قيد الحياة وأهلي هم اللي أخفوني علشان عاوزين يعني أن يعدموك، وفي شخص يعني إيه عشان يبي يثبت لهم صحة كلامه، قالوا في شخص اسمه سعداوي عبد اللطيف، ده اكتشف أن أهلي مخبيني في مكان بعيد، وهو الوحيد اللي يعرف مكاني، وحاول أنه يساعدني أنه يبلغ السلطات الأمنية أو أنه يبلغك أن أنا عايشة وكذا، فقاموا أهلي وقتلوه ومخبينه في المكان الفلاني. هذا كل الكلام بالرسالة. انصدموا النيابة والمدعي العام، يعني هالرسالة تكشف عن وجود جريمة أخرى، جريمة ثالثة. هو الشخص هذا اللي اسمه سعداوي عبد اللطيف، اللي تقول عبير أن أهلها قتلوه علشان لا يكشف مكانها، وهي تؤكد أنها على قيد الحياة. قالوا خلاص أوكي، إذا فعلا عثرنا على جثة سعداوي هذا اللي أنت تتكلم عليه أو اللي عبير تذكره في الرسالة، هم ما هم متأكدين إذا هذه الرسالة فعلا من عبير ولا لا. قالوا إذا عثرنا على الجثة، إذا فعلا عبير على قيد الحياة ومخبينها أهلها، خلونا نروح إلى هالموقع اللي ذكرت فيه عبير أنهم دفنوا فيه سعداوي. ويروحون للموقع ويحفرون، ولا هذه فعلا جثة سعداوي عبد اللطيف. طبعا هم عثروا على جثة رجل، لكن استدعوا أخو سعداوي اللي كان مبلغ أساسا عن اختفائه، وهو اللي تعرف على الجثة. انصدموا، يعني الرسالة حقيقية، وهذا أسامة يحاول أن يثبت براءته أنه هو ما قتل زوجته، ولا أنه يعني كلام اللي قاله أنه قطعها ورمها للأسماك وهذا كله كان كذب. هو شنو كان قصده ما هم عارفين. مرات يقول أنا جبروني على الاعتراف، مرات يقول أنا كنت في حالة من الهلوسة. يعني الآن هو متهم في جريمة واحدة فقط، اللي هو قتل صديقة فتحي. أما قصة زوجته، لا، زوجته على قيدها. زين وين هي؟ قال أهلها المخبينها. ليش مخبينها؟ قال يعني صارت خلافات بيني وبينها، وبعدين خلاص كنا نتصالح، هم رفضوا، ولما أصرت عبير أنها ترجع لي، أهلوها راحوا وخبوها في مكان بعيد. ولما اكتشف سعداوي ده أنهم مخبينها في المكان الفلاني، وأن أنا متهم بقتلها، كان حاول أن يساعدني أو يعترف أو يكشف الموضوع، أمو قتلوه. ويستنفرون رجال الأمن ويلقون القبض على جميع أهالي أو المقربين من أسرة عبير، أمها وأبوها وأخوانها وعيال عمها وجماعة كلهم، ويأخذونهم ويحذفونهم في السجن. اعترفوا، من فيكم اللي قتل سعداوي؟ سعداوي؟ مين سعداوي؟ سعداوي اللي كان عارف أنكم مخبين عبير جوزة أو زوجة أسامة. هذا الكلام مو صحيح، مو صحيح، شو مو صحيح؟ وين الآن عبير؟ وين؟ قالوا إحنا شدرانا عبير مختفية من زمان. قالوا لا، عبير أنتم مخبينها، وهي قدرت أن ترسل رسالة وتؤكد أنكم أنتم مخبينها، وأنكم قتلتوا سعداوي، وإحنا عثرنا على الجثة، وإحنا وأهل عبير كلهم ينكرون هالواقع، قالوا إحنا مستحيل أصلاً يعني نخبي بنتنا ولا نسجنها، ليش؟ على شنو؟ شيء ثاني، ليش نقتل رجل؟ شو مسوي هالرجل؟ استغربوا، تعقدوا رجال الأمن والنيابة والمحكمة، أجلوا طبعاً إعدامه وتفركش الموضوع، واستمروا 3 سنوات، أعادوا المحاكمة 3 سنوات، وهم يبي يعرفون منو الصاج ومنو الكاذب، أهل عبير ولا أسامة ولا عبير نفسها ولا عبير ضحية ولا سعداوي كان بيساعد ولا سعداوي هذا شنو قصته؟ انجنوا. بعدين قالوا لحظة، احنا ليش ندخل في هالدوامة طويلة؟ احنا لازم نعرف هالرسائل وين مصدرها، اذا عرفنا وين مصدرها راح نحل كل هالعقدة هذه. فجابوها، مرات يلقونها جاية من كفر الشيخ، ومرات تجي من الجيزة، ومرات تجي من ما ادري وين، يعني اكثر من رسالة، بس كلهم يعني اللي كاتبتهم عبير. تعقدوا، امسكوا اسامة واغسلوا غسال، قالوا له انت راح نشرب من دمك اذا ما تكلمت، ترى جننتنا. قال انا بريء. قالوا له زين فهمنا الرسائل هذه من وين؟ قال ايش دراني، قاعد تجين بالبريد. شلون تجيك بالبريد؟ زين عبير هذه ليش متخبية؟ زين ليش ما راسلتنا من آخر رسالة؟ الحين صار لها 3 سنوات، ليش ما تراسل؟ زين إيه ليش ما يعني تكشف نفسها دام إحنا اعتقلنا كل أهلها؟ تكلم يا ابن حلال، ترك جدنتنا، يعني فكنا من هالسالفة. المهم يحوصون ما يحوصون، يحاولون لين قالوا لي بقى اسمع يا أسامة، كذي انت ترى عاد مينك خلاص اوكي بقى عبير على قيد الحياة، راح نقتلك او راح نعدمك على الجريمة الاولى اللي هي جريمة فتح صاحب الميكروباص، خلاص ترى ما ينفعك الكذب، ترى انا بنعلقك الحين بالحبل، يعني الفيلم هذا اللي سويته حتى لو كان صحيح ترى ما راح ينقذك. يوم شاف ان خلاص يعني بيعدمونه اصلا، فعلا حددوا موعد اعدام، قال خلاص اجلوا اعدامي وخلوني اقول لكم القصة الحقيقية. قالوا تكلم. قال سعداوي. قالوا له ايوه، شنو قصة سعداوي؟ قال هذا سعداوي يشتغل في السمسرة والعقارات. قالوا احنا ندري، بس انت شنو علاقتك فيه؟ قال انا طلبت منه انه يدور لي على شقة، وكانت هذه الشقة تبعه هو يعني اللي ماسكها في احد البنايات، ووفرها لي وخليت زوجتي الجديدة سحر تسكن فيها. قالوا له طيب. قال بعد فترة اكتشفت ان سعداوي على علاقة مع زوجتي الجديدة اللي هي سحر، فقمت استدرجته وقتلته ودفنته ونسيته. وين دفنته؟ قالهم في حلوان، في نفس المكان اللي عثرت عليه اللي في رسالة عبير. قالوا الحلو، يعني انت اللي قاتل سعداوي مو أهل عبير. قال على أهل عبير ما لهم أي علاقة. قالوا له طيب، السؤال الأهم اللي راح يخلينا نرجع لبيوتنا وإحنا مرتاحين وننام لأنك عقدتنا فيه، عبير شلون كانت تكتب لك الرسائل؟ وهل عبير؟ قال لا، عبير أصلا ميتة، وفعلا الكلام كنت أقوله لكم صحيح، عبير أكلتها الأسماك، أنا قطعتها وفرمتها ورميتها في الترعة في المريوطية، انتهينا من عبير. قال يعني مو هي اللي كانت تكتب رسائل؟ قال لهم لا، أجل من اللي كانوا يكتب رسائل؟ أكيد زوجتك سحر الجديدة. قال لا، أجل منه؟ قال الحارس. قالوا لا، أي حارس؟ قال لهم حارس السجن. عنده واحد بالسجن حارس. فأسامي شو يسوي؟ يعطيه فلوس ويقول له أبيك تكتب رسالة فيها كذا كذا كذا وتوديها البريد وتخلي البريد يرجعها لي للسجن، على الأقل يكون فيها ختم يعني. والحارس يجي ياخذ منه شنو يبي أسامة، يكتب له. وهذه كانت الحيلة اللي قدر من خلالها انه يأجل موعد إعدامه 3 سنوات. وفعلا ضبطت معاه، جننهم، قال العبير على قيد الحياة وأهلها قاتلين واحد عشان لا يكشف مكانها، وطلعوا مساكين أهلها ما يدرون، يبكون على بنتهم اللي فعلا أكلتها الأسماك. مالكم بالطويلة، تم إلقاء القبض على الحارس واعترف بجميع التفاصيل وتم يعني محاكمته. خلونا من الحارس، أسامة تم تنفيذ حكم الإعدام، ويعني طبعا بتهمة قتل 3 أشخاص، زوجته عبير وكذلك صديقه فتحي وكذلك سعداوي اللي هو صاحب السمسار العقارات بعد ما اشتبه فيه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.